قال لي زوجتي يا ابنك متبنى عشان ربنا يفرض الفكره بتاع ان زوجتي الابن المتبنى تحرم على مين؟ على ابوه من التبني. وقال لي ابن التبني غير ابن الصم كي لا يكون عليه حرج في ازواج ادعيائه اذا قضى منهن اصلا. وقعد اسمعه ان الرسل لازم يبلغه رساله والعلماء يبلغوا احكام الله ولا يخافوش من غير الله الذين بلغونا رسالات لا يخشونه ولا يخشون احدا ايه؟ الا الله. وقعد اسمعه امر الله لنا نذكر الله ذكرا كثيرا وسبحه بكره واصيلا. ليه نذكرك ونسبحك؟ المغارب صلى عليكم ليل ونهار. قالوا الملائكة انت تصلى علينا؟ انت يا رب تصلى علينا ولا على النبي؟ قال انا كنت بصلى على النبي. قالوا الملائكة يا هو نفسه قال يا رب كما تصلي علي انت الملكة فصلي اولا على امتي. فانا لا احب ان ينفرد بامتياز ليس لامتي منه نصيب. زي ما تصلى علي انت الملكة صلي على امتي. فربنا انه عشان خاطر هو الذي يصلي عليكم كان دريح وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين عليه رحيم. وقد اسمعه اوصاف الرسول ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا الى انكار وسواجا منيرا. توكل على الله وكفى بالله وكيلا. احكام في طلاق المراه قبل الدخلة فما لكم عليهن من عده تعتدونها. نسوان كانوا حلال للرسول بنات عمه وبنات ازواجه واللي كانوا مهاجرين معاه. وايضا من المربط الان دول اختاروك ولو مع الفقر لا يحل لك النساء من بعد. وهيبان ربنا لكم هتسمعوا برضه في الاخر ان ربنا بيقول ما يصحش حد يروح يزور النبي من غير ما يستاذن ولازم يكون النبي عنده ميعاد. واذا دخلت وكلت اطلع بعد الاكل على بره طواخي. مش هتقول تقول تعالى لا اديها درس في البيت. الدرس في الجامع ايه؟ البيوت فيها حريم وفيها اطفال وفيها راحه ناس عايزه تنام. الى ايه؟ لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اليه. وما تخش عند واحد ما تقدرش تبص الباب اللي هيجي منه نكهه ايه؟ ما تبقاش تاني وكل ساعه تبص فين الملح؟ فين الكازوزه؟ فين الجرجير؟ لا ما تجيبش شويه مكرونه اعوذ بالله غير ناظرين اله. ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا. اطلع ريح بقى شويه. انما فيها ناس عندها دم اتقل من جبل الجيوش والمنطقه. ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. واذا سالتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهنسمع الآية بتاع صلاة الله والملك على الرسول إن الله وملكته يصلون إيه؟ على النبي. وأمر الله لنسوان النبي وبناته بأنهم يطوروا الملابس. بناتنا ونسواننا أولى ألف مرة. إذا كان المعصومات القاردات يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن بالأيدين. وكان الله غفورا رحيما. وهتسمعوا الآخر لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ما تقولوش يا محمد. تقولوا يا رسول الله يا نبي الله يا ايها المثمد يا ايها المدثر يا حبيب الله. وبعدين فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. لكانت في النور هتسمعهم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه كنا اللي بيشوشوا الشباب اللي بيقفوا على النواصي يستنوا البنات راي جيد ان الشارين قطاع الطريق اللي بيخطفوا البنات يهددهم الله هذه الليله ويقول ليل ينتهي منافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. وهتسمعوا الليله الناس اللي ماشيين اذناب وراضيين من نفسهم ربوا دلاديل ماشيين ما يقولك ولا تشيد ده شيخ طبيعي ده ما اقدرش اخالفه بكلمه مع انه قد يكون على اكبر انواع الخرافات. يوم بعد يخش جهنم وقالوا ربنا ان اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا. ربنا هزهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. بعد ما اليوم تقلبوا وجوههم في النار. وهتسمعوا الامانه اللي هي المسؤوليه بتاعتكم اللي عرضها الله على كل الكون. الكون ابى. ربنا قال يا كون تقبل تاخد الحريه انما وراها مسؤوليه. الكون كله قال لا لا سبع الارض قال لا لا لا ده في مسؤوليه وحساب وجنه ونار حد الله بينه وبينه. طيب المرئ قال انت تولى عنا تولى عنا العمليه مش عاوزين عقولنا تشتغل انت تشتغل عنا. امال مين اللي قبل انه ياخد الحريه وراء المسؤوليه؟ ابن ادم وحملها الانسان. قال له سيبني حر انا على كيفي وانت بقى في الاخره برضه على كيفك تودي الجنه والنار. وفعلا كل الكون يمشي اوتوماتيك بامر من الله واراده الا ابن ادم. ربنا اداله الحريه كامله يكفر يؤمن يطيع يعصى يطلع ينزل كل اعماله فسال الله اعمالكم ورسوله وبعدها مسؤولية. لا في احد هيسأل يوم القيامة الا هذا الادمي مع اخوانه الجن اللي قبلهم اللي هم ثقلين. ما توحدوا الله بارك الله فيكم واخلف الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قد قلنا في ربع الحلقة 69 الليلة عند قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، أن النافع والضر هو الله، وذلك يتناسب مع الحديث الذي نحفظه جميعا إلا أننا نحفظه لفظا وربما نسيناه عملا وتطبيقا. وهذا الحديث هو الذي علمه حبيب الله صلى الله عليه وسلم لابن عمه ترجمان القرآن حبر الأمة من فقهه الله في الدين وعلمه التأويل، عبد الله بن عباس ابن عمه. لقد كان ابن عباس غلاما صغيرا إلا أنه كان وعاء علم يحرص على تلقف العلم من كل مصادره، ولا سيما من مصدره الصافي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذات يوم أركبه النبي خلف ظهره باعتبار أنه غلام صغير ولسه ابن عمه، وقال له: تعالى يا غلام اركب. قال: أردفني خلفه ذات يوم، ثم قال لي: وكان صلى الله عليه وسلم ينتهز دايما فرص، لا يمكن يمر عليه ساعة من غير ما يبلغ الرسالة ويؤدي الأمانة ويعز لله وينصح. قال ابن عباس: أردفني ذات يوم من خلفه على الدابة، ثم قال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك أو تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام يا ابن عباس وطويت الصحف، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وأن العمل بالرضا هو خير اليقين. فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. نصلي على قائل هذا الكلام محمد عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث الشارح للآية جملة عبر: احفظ الله يحفظك. إذا حفظت حق الله وأديت أوامره وصمت شرعا فإن الله يقابلك على هذا الجميل بجميل خير منه، فيتولى بنفسه حفظك وصونك وحراستك. احفظ الله يحفظك. لقد سألوا الإمام الحسن البصري وقالوا: يا حسن انت راجل سنك بقى 90 سنة، انما شايفين سنانك سليمة وعينك سليمة وتقلك سليمة وبتروح وتيجي بصحتك، ايه السبب؟ فقال لهم: اعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. يعني اعضاء جسمنا حفظناها وصمناها من المعاصي فحفظها الله علينا في الكبر، ولو كنا في صغرنا اسرفنا في شرب المخدرات، المسكرات، الزنا، السهر في الشر، كان زمان الجسم راح في داهيه وكنا شبنا من سن 40. اعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. احفظ الله يحفظك. وهذا مثل قوله تعالى: ان تنصروا الله ينصرك. هي احفظ تحفظ، انصر تنصر. احفظ الله تجده امامك. وصحيح ما في عليك وقت تنزل ويضيق عليك وتقول له: يا رب، يقول لك: لبيك وسعديك، انا معك، خش انا الله معك، لانك كنت معي وانا معك. ومن كان مع الله فالله دائما معه. طيب اذا سألت فاسأل الله، دعي التوحيد، واذا استعنت فاستعن بالله. سمعنا ساعات الواحد منا يقول التاني مع ألم، اديني ألم. الراجل تقول لمراته روح هات الاكل، ما تقلشين يا فلان، يعني معناها رأي احنا ايه؟ يبقى احنا سؤال الناس في الحاجات دي مشركين؟ قال لك لا، هذه اشياء جرت العادة بان يتعاون الناس بها فيما بينهم. هات الألم، هذا الطبيخ، هات الزيت، المروة تعاون عليه. المرء اذا سألت فاسأل الله، تخش في دي. اذا اردت ان تسأل شيئا من خصائص الله فلا تطلبه من مخلوق ولكن اطلبه من الخالق. زي مثلا النجاح بتاع العيب، طب والعبد هيعمل فيه؟ يا حسين نجح الورد، عيب الحسين ولا حد، بل سيد الخلق ما يقدرش يضمن دي ابدا. ده سيد الخلق نفسه تورع، جد الحسين بعت قرايبه كله خاف لا يبقى الله تعالى حسابهم. قال يا فاطمة بنت، قالت له نعم، قال لا تعال. يا صفية عمتي، نعم تعال. يا عباس عمي، يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، يوم كله. فلما تجمعوا قال اعملوا واتقوا الله فوالله لن اغني عنكم من عذاب الله شيئا. شد حيلكم وشطروا، اوعوا تعتمدوا بقى تقولوا هربنا نبي، هيجرونا على الجنة مهما خربناها، والله ما فرغنا عنكم يا الله شيء الى الغد. طيب ونزل قوله تعالى قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. احفظ الله تجده امامك، اذا استعنت فاستعن بالله، اذا سالت فاسال الله. ماشي، الناس لو ابتلعوا على انهم ينفعوك مش هيقدروا برضه الا بحاجه ربنا كتبها، حفظوا الروب سماهم كده عظيم موت النفس. ما ماشي، خالد الوليد قعد ليل ونهار يحارب على انه يموت شهيد، ربنا قال لا هتموت على الفرش بتاعك، وبقى يرمي نفسه في المعركه على الموت كده ولكنه يسلم. وفيها ناس بيستخبوا في الجح والموت يخش لهم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. يا مسألة وراني. طيب. وبعدين واعلم ان العمل في الرضا هو خير اليقين. يعني احسن درجة عند الله انك تعمل وانت راضي. ما تعملش الطاعة وانت متكلف زعلان. يعني في واحد مثلا يجي الجامع يقول يلا. والله يا اخي امتى رمضان ده ما يخلص؟ ده المصالح اتعطلت والمحل باع ونص التجاره بتاعت راس. يعني كنت قبل رمضان بجيب في الشهر كذا، خلاص ربنا يستر بقى والفقد من رمضان ومن عبد اللطيف اللي عطلنا وقطع سبحنا. خد بالك بيعمل غلبان مشتاق ان انا عندي شيء من الالم. الحديث بيقول اعمل لله بالرضا فهو عين اليقين، لازم يكون قلبك راضي وفرحان. طيب افرض ما عنديش انا الحكايه دي، ما قدرتش ابلغ هذه المنزله، هو الرضا ده هنجيبه من حد؟ لا شيء بيجي من قلب. قال فان لم تبلغ الرضا فان في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. خلاص اقل بقى من ذا اصبر، ما انتش قادر ترضى يبقى الصبر. اوعى بقى تغلط في لسانك، اوعى تقول للناس ده حالنا وقف، او شغل كل ما اروح الجامع هاتوا فلوس هاتوا فلوس لما خرب بيتنا وكب بيتنا. لا، ان لم ترضى فاصبر، اتوحد الله واعلم ان النصر مع الصبر. ده كلام صحيح. اتذكر انني قلت لكم مره ان واحد اسمه الاعنف بن قيس كان مشهورا بالحلم، وما دخل في معركه مع واحد الا انتصر عليه. في يوم من الايام قاعد محتمي، يعني ضامن ركبه الاثنين بايديه وعمال بيتكلم في وسط القوم وزي ما في حد يخاف. لو غاضب غاضب له 100,000، لا يسأل له لما غاضب، طاعه وسمع كده حاجه زعامه. وهو قاعد محتمي وعمال بيحكم في القضايا، جاله اربعه من ولاده شايلين ابن له خامس مقتول وولاده 4 شهيد ولد وقبضين على ابن عمهم اللي قتل. هو قاعد محتمل الحق وانت شو بقى ما يكون واحد قاعد فيها بص اجيب ابنه داخل عليه مقتول الدين عارف انت يوم يعمل بقى ينفض زي النسوان. انما اللي اعرف ابن قيس ساعة ما شاف المنظر ده يا دوب بص كده اما العيال وما داخلين وهم مسكين ابن عمك وقالوا ابن عمنا هذا قتل ابنك هذا. قال راوي الاثر والله ما حل حبوته يعني ما فكش ايده يعني جسمه مستقر تقل وثبت ما فكش ايده من ركبه قاعد بط ولا قطع حديثه لا قطع كلامه ولا حل حبوته وقعد يتكلم لما المشاكل خلصت والعيال واقفه شهير الجثه ومسكين ابن عمهم ما يقدروش لانه عارفين زعامه ابوهم عليه. اما خلص وادى كل واحد حقه والقضاء انتهت بص لهم قال لهم ضعوا خط حطوها خط حطوه. قال ابن اخوه اللي هو ابن عمهم تعالى يا ولد لما قتلت اخاك فنقصت عدلك وشمت عدوك واحزنت احبابك وقللت عدلك. قال له هكذا فعل الله. قال لك ولاده فكوا وساكوا سيبوا الروح بتاع ابن عمك فكوه. قال اذهبوا فدفنوه وروحوا لامه الهتيل ادوا لها الدية لانها غريبه مش بالبلد ادوا لها الدية بتاع ابنها وانتهينا. صلى الرسول فواحد بيساله بعدين بيقول له يا احمد ممن تعلمت الحلم؟ قال له شوف الحلم ده بيجي هدوء في النفس وسكينه في الايمان وايمان بالله. قال له ايه اللي خلاك ما تخش معركه الا ما تنتصر؟ قال له حاجه صغيره هي فرق النصر من الهزيمه صبر لحظه. قال له يعني ايه؟ قال له هبقى لك عركه تعال. فشد اللي يساله لحد ما قوله بلقاط. قال له لو سمحت افتح بقك. فتح بقك. قال له هات صوابعك. جاب صوابع حط هو ايده صوابعه هو في ايد فوق اللي قدامه اللي بيسأل وحط صوابعه قدامه بقه وقال له هاني بقى هعض صوابعك وانت عض صوابعي. قال له اشمعنى؟ قال له انت مالك عض على اخر ما تعض وانا هعض. فقال له الدنيا اربع صوابع. بعد حوالي دقيقه ونص الراجل صرخ بالقلق. قال له ماسك فاهم. قال له ايه بقى اللي انت؟ قال له والله العظيم انا كان فاضل لحظه واصرخ دماغي ولكنني تمالكت نفسي وصبرت عشان الصراخ يبقى منك انت عشان تنهزم انت. حاولت ان الصراخ ما يجيش مني الاول انما كان قلبي اشد من قلبك. قال له هذا هو الفرق بتاع اللحظه اللي بينصرني في كل المعارك. ببقى تعبان اشد من عدو انا ببقى اتحمل واصمد واتحمل حتى يعلن هو الفارس بتاعه. وهذا هو الفرق. وقد فرق رسول الله واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسر. سمعتم مني في الايه لو انذركم به من بلغ ان رسول الله امر كل مسلم ان بلغوا عني ولو ايه. لازم كل مسلم في عنقه دين لهذا الاسلام يبلغ ولو آية ولو حديث. بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولما نزلت هذه الآية لو أنذركم به ومن بلغ اضطر رسول الله أن يبلغ دعوته للخاسفين. فبعد أن كانت قاصرة على مكة في الأول ثم دخلت الحبشة والمدينة ثم انسابت منها لليمن والجزيرة العربية راح جاي وبعت كتب وخطابات إلى ملك الروم وبعت خطابات إلى كسرى ملك الفرس وبعت إلى المقوقس حاكم اسكندرية هنا ومصر. ولم يبقى ملك في العالم إلا ما رسول بعت له لأن الله أمره أن يبلغ الكافة والخاصة وأن يكون هذا القرآن للعالمين نذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالم هديا. اذا قمنا الان لصلاة التراويح اللي فاضلة 4 ركعات مفيش عندنا فاضل ربع الاثنين، كل ربع ينقسم على ركعتين بقية فاطر وربع من ياسين. الربع بتاع فاطر اللي هنبدأه الان: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. وهذا هو الفرق بين الخالق والمخلوق، نحن فقراء الى الله 100%، فقراء الى الله في وجودنا، فاحنا جايين من عنده محتاجين له في الايجاد، فقراء الى الله في رزقنا محتاجين له في الامداد، فقراء الى الله في تعاليمنا النافع والضار والحرام والحلال في الارشاد، فقراء الى الله في انفسنا في حياة الغدد والخلايا. رب العزة ساعات بيموت الانسان موت جزئي، بيشيل جزء جزء الجسم، عنده شلل نصف، عنده صابع مشلول، عنده ايد، هذه اليد اللي فقدت حركات. طب لو الواحد منا عنده قدرة على حاجة، فالواحد بيتعالج ويطلع عينه وبعد كده بيعجز هو ويعجز الاطباء، لان إرادة السماء منعت الداعية عن عين، عينه فقدت البصر فقدت، يروح يجيب بقى نظارة بصر صناعي، يجيب سماعة لودنه، يجيب طقم اسنان لسنانه، قطع غيار، لان المسائل العربية الطبيعية بدأ هو بيموت موت جزئي على الطاعي كنوع من انذار الله، قول له خد بالك الان بناخد صحتك حتة حتة، وهيجي وقت بقى تشيل روحك نفسها تستعد للقائي العمل الصالح. وبعدين الآية العظيمة اللي بيثبت فيها الله عظمته في الكون، سواء كان من هذا الكون الإنسان أم الحيوان أم النباتات أم الجبال، الثروة الحيوانية، الثروة النباتية، الثروة الأرضية اللي يسموها الجيولوجيا أو طبقات الأرض. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء حسب عدوان فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانه، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه وغراب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله منصوب على التعظيم، العلماء مرفوعة متضمة، فهي اللي فاعل خشية جامعة العلماء لله، مش ربنا هو اللي بيخشى العلماء، لا، إنما يخشى الله حق المخشية ويخاف منه العلماء. ليه ربنا ما جابش كلمة العلماء إلا بعد ما جاب علم طبقات الأرض وجاب الثروة النباتية والثمرات والأرض وطبقاتها السوداء والحمراء والبيضة، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرايب سود. خد بالك العلماء قالوا إن كل إنسان ما تبحر في العلم لابد أن يتوصل به إلى الله لو أنه ترك التقليد والعمى والمحاكاة للغير، فكل العلوم توصل إلى الحي القيوم. وربنا بيلفت نظرنا إن القرآن ما هوش دين صلاة وصوم بس، بل هو دين يحثك على البحث في طبقات الأرض عشان استخراج الخيرات. النهارده الشركات والخبراء زي ما ربنا قال دلوقتي، وسمعته من الشيخ شعبان فاسأل به خبيرة، الخبراء الان بيعرفوا البترول بيجي منين، الشركات اللي بيجيبوا الشركات من دول بتاع التعدين طلعت تحفر وقد تتكلف اكثر من 2-3 مليون وساعات 10 مليون، انما غالبا في الاماكن اللي بيبحثوا فيها بيجدوا البترول بس على طبقات مختلفة. هم ما بيجوش كده في اي ارض، يعني يجوا من الارض ويحفروا او يجوا في شارع الارض، لا ابدا، لهم علامات الطائرات يعملوا مشي، الالوان بتاع طبقات الارض من فوق بتدل على كنوزها من تحت، فلهم في الطبقة الرملية الحمراء لهم نظام ان يبقى هنا حديد فوسفات مغنيسيوم بتاع مقصودة، فيها جير، فيها اسمنت، فيه ذهب، فيه فوسفات، مانجنيز. الطبقات البيضاء، الطبقات السوداء، رب رب العزة بيلفت نظرنا لهذه الثروة الضخمة. انزل الى السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفة الوانها. الثمرات دي الثروة النباتية. ومن الجبال جدد بيض هذه اللون الابيض وحمر مختلفة الوان وعرائب سود. فجاب لك الالوان الثلاثة اللي ليس عند علماء ولا خبراء البترول اكثر منه. وهم فعلا في الطبقات السوداء لا انظام عندهم والحمر لا انظام والبيضاء لا انظام. الرب جاي في القرآن في الكلام دليل. الناس الجاهلة ذكرين معنى القرآن بتاع صارة بس خش انت حركاتين وقت. اما البترول وطبقات الارض والمعادن دي بقى الجماعة بتوع روسيا الامريكا بلاش دعوة احنا ده بتوع الدنيا. هذا خطر. القرآن مهيمن على شؤون الدين وشؤون الدنيا. ويجب ان يكون المؤمن اغنى واحد في العالم لان الله لم يخلق هذه الخيرات للكفرة. في الاصل ربنا خلق هذه الخيرات لنحن المؤمنين. اذا كنا قصرنا في البحث والاستنباط حتى جاء الاجانب الكفرة سلبوها منا فهذا عيبنا نحن لا عيب الله ولا عيب القرآن. ربنا قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. يا رب زينتك دي اللي انت اخرجتها لعبادك والطيبات من الرزق الحلال الرزق الجيد انت خلقه لمين؟ الكل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا. انا جايبها للمؤمنين. النار جم خلوها منا احنا اتبعنا بالنا. واحد امه مدياله رغيفة طلع برا من حبته ولا من هيفانه جه واحد نفسه منه جد ولا ادالك مرتبك ابطه اول الشهر جه نشر خده منك من ايمانك وانت بالعربية ذنب المصلحة بتاعتك يا ولد حكومة خدت مرتبك كامل كلك تهمل ومرتبك يضيع او تروح تصلي والجزمة تروح منك. مش معناها ان ربنا بتاع المجلس الجامع هو اللي خد منك الجزمة. ذنب ربنا ايه ولا المجلس ايه؟ ايمان حط كده قدامك سمح الله عليك تصلي بيها وتغيث عشان ما تضيعش وتحطها تحت صدرك قدامك. فاذا عملت انت ذنب ربنا ايه؟ اذا عمل المسلمون في استنباط الثروات النباتيه الحيوانيه والجماليه اللي هي الارضيه فما ذنب الاسلام يا اخوانا؟ هذه آية. انما يخشى الله من عباده العلماء. ان الذين يتلون كتاب الله اللهم اجعلنا منهم واقاموا الصلاه وانفقوا. اهو انت ادي تلاوه كتاب الله ادي الشيخ شعبان بيقرا واحنا بنسمع وبنروح بيوتنا برضه بنقرا الورد اللي علينا الحزب ومع التلاوه بنصلي اقاموا الصلاه وانفقوا. ادي احنا عمالين بنجمع تبرعات. فالاركان الثالثه معانا ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ما لهم دول يا رب ليرجون تجاره لن تبور. هذه هي التجارة الرابحة 100% وهي لن تبور. هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وبعدين ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وليدل يا اخوانا على ان اخوانا وارجع برضه اقول اخوانا وسبق ان انا قلت خطبة جمعة طويلة في موضوع ده. اخوانا اللي ما لهمش شطارة غير اللي هم بيكفروا العالم لبعض الذنوب مخطئون 100% لان الرب قال ان احنا نهلنا الديانة ونهلنا الكتب السماوية من امم سابقة هي الامة الاسلامية. خلاص قلنا لبني اسرائيل ولا يهود ولا نصارى تعالى يا اسلام تعالى يا محمد تعالى يا امة الاسلامية. اورثنا الكتاب والقرآن. اورثناه لمين؟ الذين اصطفينا من عبادنا الى الامه. طب يا رب اللي انت اصطفيتهم دول وهم الامه الاسلاميه هل كانوا على مستوى ما اصطفيت ولا منهم ناس اقل؟ الامه والله كانوا ثلاث اقسام بعد ما اخذوا القران كانوا ثلاث اقسام. مع هذا الارض هم مندرجين في الامه. ايه ثلاث اقسام؟ افمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصر متوسط ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. فالله عز وجل لم يخرج من الايمان ولا من المصطفين الابرار اي مرتبه من الثلاثه مع ان فيهم واحد ظاهر بنفسه بيرتكب بعض المعاصي طبعا دون الشرك قصد. الثاني متوسط الثالث الثالث اللي هو درجه اولى والكل بيشدوا قطر واحد زي ما تقول قطر واحد بوز واحد مستوى واحد انما هو عباره عن درجات. فيه درجة مكيفة بتاع هواء وفيها مطعم وفيه لعيب وسرير للنوم، وفيه درجة أولى ما فيهاش مطعم ولا مكيفة، وفيه درجة ثانية ممتازة، وفيه درجة ثالثة، وفيه 100 طاعة. إنما المهم كله السواء واحد، ما توحدش واحد. فلم يخرج الله مسلما من الإسلام بذنب ارتكبه. نسميه عاصي ممكن، نسميه فاسق ممكن، نسميه مجرم، نسميه نعم، لا نسميه كافر إلا إذا أنكر الألوهية وتنكر لله. أما الذنوب فلا نخرج مسلما من إيمانه بذنب ارتكبه. كل من اتجه للقبلة واعترف بالله ربا وبالإسلام دينا لمحمد النبي رسولا، واجب علينا أن نصون دمه، وواجب نحن ننصحه من جهة المعاصي بعملها، ونشد عليه وينهى عن المنكر الأمر بالمعروف نعم، لكن لا نخرجه ولا ندعي بأنه كافر بهذه الذنوب الرفيعة، وإلا فمن كفر مسلما كفر. نتوحد الله في الناس وهم في جهنم بعد ما دخل يصطرخون فيها بدعاه يصرخ ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. طلعنا أبقى البقرة، الواحد بقى اللي كان مبرم شغلته في الدنيا وعامل بكرة ويكلموا احنا بالذوق مش قابل كلامنا، في جهنم بقى أقل من مال يصطرخون فيه ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. الرد بتاع الله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وتركم النذير، ما ادالكوش عمر، ما منحلكوش فرصة، فذوقوا فما للظالمين من نصير. هتسمعهم ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. الامساك بتاع الله احنا الان بنسميه باللغة بتاعتنا الجاذبية، المغناطيسية اللي بين الكواكب اللي بين الارض والشمس والارض باعتبار تبع المجموعة الشمسية، سميها ما شئت، مغناطيسية جاذبية. هقول لك من جابها، من جاب الجاذبية؟ هو رب البلية. هو يقول انما الملحدين يسمونا سنن الله في الكون اللي بقى حافظ الكون بيسموها باسماء ويبعدوها عن مصدرها الاصل. ولو جبت اي ملحد تقول له احنا مؤمنين بانها جاذبية، انما الجاذبية دي جت ازاي؟ يقول لك لا ده كده يعني طبيعة. لا بس خليك واعي، راجل عاقل، والعاقل ما يتكلمش كلام مجانين. الطبيعة دي صح يا فهيم، الطبيعة دي واحدة ست اسمها طبيعة. لا مش ست يا راجل، لا مش راجل، حاجة ملموسة. لا يقول لك يعني السنن بتاعتكم كويس كده. السنن مين جاب السنن ده؟ ده هو ملحد مش عاوز يتكلم. فبيجي عنده نقطة بيسموها اللي عاوزة، بيسموها النقطة اللي بقى بعد كده مسدود. أي عيل يقدر يجرب أتخن عالم في حتتين. هم ينسبون الأشياء إلى مصادرها القريبة. إنما أنت لو تحب تتمشى معاه قول له نسيت أنا أتوش. أنت بتقول زي الراجل الملابسة الكفرة اللي تقول العيال اللي جابكم يا اولاد امكم اللي خلقتكم هي ابوكم. فبنت شاطره راحت قالت له ابوها لا تبقى يبيش عليها ولا تبقى امنا ولا مين جابهم. واذا قالت جدتك وجدتك ولا تبقى جد وجدتي مين جابهم. خليك ماشي معاك ما تسكتيش. فالبنت جت تاني يوم لمبر ابوها علمها الله ناصر. ايه المدرسه عشان تعلمها الطبيعه وتعلمها الالحاد؟ قالت له مين يا اولاد اللي خلقكم مين؟ قالوا يا ابلا بابا وماما. البنت راحت قالت يا ابلا بابا وماما مين جابهم؟ قالت جدك وجدتك وكان لهم قبر وخلين وام. طيب جدي وجدتك مين جابهم؟ قالت ابو جدك وابو جدتك. قالت طيب ابو جدي وابو جدتك مين جابهم؟ قالت لها جدك وجد جدتك. قالت لها دول مين جابهم؟ قالت لها عن ابوك. خلاص خلاص البنت خلاص بقى البنت هتخرجها. كده بقى يقين على بابا التهوش بقى وشديد وقلة الأدب والظفار بتاع اللسان. لأن حدين ده نعشة لو برضه هتقول آدم. طب وآدم من جابه؟ غصب عن أبوها. الغرب يهوش الجماعة السطحيين السسك. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. وبعدين هتخش بس هو ربع واحد في الليل هتسمعه في ياسين وربنا بيسليه. قول له تعالى ليه؟ ياسين. هل كلمة ياسين من أسماء الرسول؟ قال لا لا ده من حروف المشتبهة زي ألف لام ميم وزي ضاء وزي كاف عين صاد وزي قاف وزي صاد. الله أعلم. لما تقولوا ياسين ده من أسماء النبي، والله النبي نفسه أدرى أسماءه. إحنا هنجيب له أسماء ما يشوع. هو قال لي عند الله اسماء الخمسة، فانا محمد وانا احمد وانا العاقب والماحي والحاشم. العاقب لا نبي بعده، الحاشد يحشر الله الناس على قدمه، الماحي يفعل الله من الكفر. اذا وجدت حاجات تانية تبقى صفات مش اسماء، يعني نبي التوبة، نبي الملحمة، نبي المرحمة، سراجا منيرا، بشيرا نذيرا، صفات زي ما تقول فلان شجاع، فلان كريم، فلان رئيس، فلان مرغوث، فلان هذا صفات. انها اسماءه محمد احمد ماحي عاقب حاشم. قالوا ان كلمة طه ليست من اسماء، بعضهم بيقول انها اسم فعل. طه يعني طه الارض، يعني كان بيصلي بالليل طول قيامه في التهجد، فكان رجله بتولع. تورمت منه الاقدام في جنح الظلام من طول القيامة. فربنا قال له يا حبيبي انت تعب نفسك ليه للدرجه دي؟ طه يعني طه الارض، حط رجلك الليل. ما انزلنا عليك القران لتشقى. احنا ما جبناش لكم القران عشان تديش اشهاد. فنسال ان طه اسم فعل وليس من اسماء. وقالوا برضه يا سيدي بس اختلفوا اكتر كده، هل هي كده هي كده حرفين زي صاد والسهل ولا الله اعلم من الحروف الناكل علمها يا الله، او بيتحدى الله من العرب جاي ونسأله اللي هي حرف ندى والشين هي المنادى زي ما تقول يا في فلان. فاختصر الله كلمة سيد وقال له ياسين في ساعة الآن. الآن بيسموه اختزال، الذي يسموه فاطمة وفاطمة، يسموه زينب زوبة، ساعات بيسموه اسم طويل عمر ميمي، يخذون حرف الميم الجوز تقول عليه مين. هل هناك رأي بيقول يعني وإن كذب الكاذب ياتي يا من سيدناك وجعلناك سيدا وأنا سيد ولدي آدم؟ ما لا يعني يا رب أنا زعلان وفاكر بأنه الكفار دول أجنبي، ما أنتش رسول بيشككوه. فعاوزين نضمنه ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، يعني وحق القرآن الحكيم إنك رسول أصل عن أبوه. وقال له في آخر سورة الرعد وقال الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وهتسمعوا الآيتين اللي كان قراهم على الكفار وهو خارج من بيته ليلة الهجرة. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وعفرهم بالتراب راحوا نايمين. وراح طالع على وكر وخذوا على الغار حتى ابليس لقيت انا عمري باسم انا اللي في الهدي. ربنا قال لي نال الكلب درجه، لانه لو صاح هيبقى فضيحه. اديله اجازه يرتاح من الغلب واو نص ساعه. خليك معايا هنا السدود وجعلنا اليه سدا هم خفيف سدا. المراد بالسدود هنا سدود التقاليد والعادات، الاغلال بتاع المحاكاه والبيئه. وفيها ناس يا اخوانا في عادات لا يمكن يتخلى عنها مهما اشتدت له البطلان. تقول له والله العظيم غلط، يقول لك اعمل مالي انت غير 70 سنه هروح تموت بعد شهر دكتور. وده اللي مانع اللي خلى سرطان قريش جماعه كبار يقولوا خلاص ان الفينا ابانا على امه وان على اثرهم مقتدون. فالرب قال هذه هي الاغلال اللي منعتهم، كان الواحد اصبح كحيوان مربوط بالرهبات او مربوط برجليه او مربوط من ودنه مش قادر يتخلص من الوضع بتاعه. انما المؤمن الحر ان شاء الله يكون سنه سنه. جه واحد قال لي انت غلطان في كذا واثبت لي بالدليل او الحظ شكر الله لكم ان شاء الله يكون بقى 50 سنه عملها. سبحان الله تبين الحق كيف اجادل بالحق والرجوع الحق واجب. هذه هي الاغلال وتلك هي السدود اللي مخليهم ما يشوفوش الحق ولا يسمعوا الحق. وقالوا هيسمعوا كلمه صغيره اصحاب القريه. وحبيبي النجار الله يرضى عنه كان من ضمن الجماعه الطيبين، وسيدنا عيسى بعت ثلاثه رسل من قبله راحوا القريه بتاع اسمها انطاكيا كذبوه. بعت لهم واحد ثالث بقوا ثلاثه بعد ما كانوا اثنين. يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما نسالكم اجرا وهم مهتدون بيعلموكم وجه الله مفيش شيء. فلما اشتد عليه الكلام جمله مؤاخذه صبع الرسول صلى الله عليه وسلم جم عملوا ايه؟ جه واحد من اقصى المدن ياسع اسمه حبيب النجار مخلص طيب وبلغوا بان ناس من البلد دول هيموتوا الرسل في سيدنا عيسى. دقيقة اول ما جه جيالي مين لقيته هذه اقام اتبع المرسلين اتبعوا من اساكم عشر قالوا الدمالك انت ايه حاشرك يا الشريف قال سبحان الله الواحد منكم ورأيته منكرا ورأيته انكم اتبقتم على ظلام بالنسبة للناس دي كتر خيرهم اللي بيسعوكم والله انتوا على ظلام قالوا افضلت تعالى بقى قالوا والله ما احنا عامل حاجة في بوم تعالى وراحوا مسكينه مسكوه وراحوا طرطين على بطنه لحد ما طلعت مصاريله من دبره تصور بقى يموت قول اللهم اهد قومه وشه لم يتغير عمال يدعي وساعة ما انطرح عليه ومات رب العزة على الملائكة احملوا عنه آلام الموت أولا وانطلقوا بروحه على عجل إلى الجنة فأول ما راح الجنة وشاف الجنة برضه يعني حامل هم عز قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين قال النبي بتاعنا قال سبحان الله نصح قومه حيا وميتا ثم راح يعمل ينصح فيهم يا قوم التمام المصريين حتى بعد ما مات لا قال يا رب وديهم جهنم ولا عذبهم عملوا ابدا يا ليت قومي يعلمون يا ريت يشوفوا النعيم عشان يصدقوا ان انا على حق ويؤمنوا بالله سنتبع هذا الليله ان شاء الله ان شاء الله نسال الله يتقبل من عملكم شويه اسئله هنجاوب عنها بعد الوتر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.